إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا زال الحديث موصولا عن أسباب سعة الرزق، ولا شك أن كل مسلم ومسلمة، بل وكل إنسان يسعى لهذا الغرض، ألا وهو سعة الأرزاق. وهذا لا عيب فيه ولا غضاضة أن يسأل الإنسان أو العبد ربه جل وعلا سعة الرزق، فإنه ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا أراد شرب زمزم دعا فقال: اللهم إني أسألك علما واسعا، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. فعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يسأل هذا المطلب، وهو مطلب غال، وللناس في تحصيله طرائق، للناس في تحصيل الأرزاق طرائق متعددة وسبل مختلفة، ومنها ما هو مادي ومنها ما هو معنوي. وحينما ننظر إلى أحوال الناس نجدهم يسعون إلى تحصيل الأرزاق عن طريق السبل المادية المحضة، كمثل مثلا بذل الجهد وبذل جل الأوقات في سبيل تحصيل الرزق، وقل من يتنبه إلى أن الأمر ليس مناطه هو البذل أو هو الجهد الشخصي، إنما تستجلب الأرزاق بأمور معنوية هي أساس الاستجلاب. وقد ذكرنا لإخواننا أولها وأهمها، وهو التفرغ إلى العبادة، التفرغ للعبادة. فالتفرغ للعبادة سبب من الأسباب التي تستجلب به الأرزاق. وقد نبهنا إلى هذا نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. فما أحوج المسلمون إلى أن يتنبهوا إلى هذه الأمور المعنوية، لأن الإنسان أثناء تلقيه متى يكون الإنسان يتلقى التعاليم عموما منذ صغره، فإنه مع الأسف نغيب تماما ما يسمى بالأمور المعنوية. تولي الإنسان، تولي المسلم لا يؤمن إلا بالمحسوسات، لا يؤمن إلا بالمحسوسات. أشتي يقولك الله ما قفلتي لفورتي، يعني لمن تبدلتي واحد الجهد بالغ وحاولتي تخطط وحاولتي، راه ما غاديش يجيك الرزق. في حين لو ذكرت مثلا مثل هذه الأمور وهي معنوية فإنه قل من يؤمن بها، بل حتى من إخواننا الذين يحسبون على الصلاح، ممن يحسبون على الصلاح. ولذلك لو تمعن المسلم في حياة الناس لوجد هذا الأمر صارخا، الإيمان بالأمور المحسوسة فقط وتغييب الأمور المعنوية، في حين أن الإيمان بالمعنويات هو مناط الأمر وهو أسه وأساسه وركنه. وحتى لا أطيل، سنعيش اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع سبب آخر، قد إن شاء الله نشوف وعد سبب آخر لا يقل أهمية عن السبب الماضي، بل يدخل فيه دخولا أوليا. من الأسباب التي تستجلب بها الأرزاق الزواج، من الأسباب التي تستجلب بها الأرزاق اللي بالله تبارك وتعالى يوسع عليه الزواج، فإن الزواج سبب من الأسباب الرئيسة لاستجلاب الرزق كما سيأتي معنا. وقبل أن نبين ذلك وندلل له، نشير إلى أن الزواج نعمة عظيمة ومنة جليلة، به تحصل السكينة، بالزواج يحصل أو تحصل السكينة وتكون الطمأنينة، ويكون هناك أمن وأمان واستقرار وسعادة. ولا أخفيكم أيها الإخوان، إن قلت وقد لا أكون مبالغا في هذا، أن كثيرا من الأمراض، أن كثيرا من الأمراض التي يعانون منها الناس اليوم سببها هو العزوف والامتناع عن الزواج. يقول الحق جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة أمر قلبي يحتاجه كل واحد، الرحمة أمر قلبي يحتاجه كل واحد، السكينة الطمأنينة أمر كذلك يحتاجه كل مسلم وكل مسلمة. أين تلتمس الطمأنينة والسكينة الآن؟ هل الفساد والزنا وارتكاب الفواحش يجعل العبد في طمأنينة من أمره؟ هل هذه الأمور كفيلة بأن يحصل هذه الأمور، أعني بذلك المودة والرحمة والسكينة؟ ومن آياته أن خلق لكم، استشعروا يا عباد الله عظم هذه النعمة واختصاصكم بها، هو الذي خلق لكم. وتزداد النعمة حينما يكون الأمر، حينما خلق الله جل وعلا لنا الأزواج من أنفسنا، ما جعلهم من نوع آخر، ما جعلهم من جنس آخر، لا، من أنفسكم، لكي يحصل المقام الأسمى وتحصل الحكمة العليا وهو السكينة لتسكنوا إليها. ولو تمعنا عباد الله في الجذر اللغوي لهذه اللفظة لتسكنوا، وجدناها تتكون من كلمة أو من حروف سين كاف نون سكنة. وهذا الجذر اللغوي يدل دلالة واضحة على أمر مهم، لهو السكون والهدوء، لتسكنوا إليها، إذن لتطمئنوا وتسكن جوارحكم وتسعد قلوبكم. ومن هذا الباب مثلا المسكن، المسكن في هذه المادة سين كاف نون، فهي تفيد أيضا معنى الهدوء والراحة، لأن الإنسان لا يرتاح إلا في بيته. وكذلك السكين فيه مادة سين كاف نون، السكين كذلك أيضا يخلف هذا المعنى وهو مبدأ وهو معنى الهدوء، لأنه متى عمل فإنه يريح ويهدئ ذبيحته إلى غير ذلك. إذن فالزواج من حكمته أنه يحصل لك السكينة والطمأنينة والسعادة، كما أنه أيضا أمان، كما أن الزواج يا عباد الله أمن وأمان، هذا لا يتحصل ولو بالماديات. ولذلك الذين يعزفون عن الزواج يقول لك الزواج راه تيتزوج شي واحد اللي حمق يا واش بيدير تلقى الانسان تيضرو تبرم هكا كي تنقولوا حنا، فهذا مسكين محروم والله الذي لا اله محروم من هذه النعمه، نعمه الامن والامان. ولذلك المتزوج فانه يسمى في الشرع محصن، يسمى في الشرع محصن، وتسمى المرأة محصنة أو حصان. وفي هذا المعنى يقول حسان في وصف عائشة: حصان رزان ما تزن بريبة. إذن فالمرأة محصنة وحصان، والمحصن والمحصنة كلمة مشتقة من الحصن، الحصن الذي هو أمان الإنسان حينما يحس بالفزع وبالخوف فإنه يلجأ إلى شيء يحصنه ويحميه. فكذلك الزواج هو حصن لك يا عبد الله، هو أمن وأمان من ارتكاب الفواحش ومن الأمراض ومن إلى غير ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر. أحصن للفرج. إذن فالزواج سكينة، طمأنينة، أمان، حكمه كثيرة وكثيرة جدا. ولو رجعنا إلى القرآن وتأملنا ذكره للزواج لوجدنا في ذلك أربع حالات. الحالة الأولى أن الله تبارك وتعالى عده نعمة عظيمة من نعمه، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن فالقرآن يبين هنا أن الزواج نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان، كما أن القرآن بين كذلك أن الزواج آية من آيات الله تبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان يعجب بالآيات الكونية فلا يقل إعجابه أيضا إذا تمعن وتأمل نعمة الزواج. ولذلك قال الحق جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. كذلك مما ذكره القرآن أن الزواج لما تكلم عن الزواج جعله سببا من الأسباب التي تستجلب به الأرزاق، وهذا هو موطن الشاهد وهذا هو اللي بيته. قال الحق جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. دائما أيها الإخوان انتبهوا إلى الأسماء التي تختتم بها الآيات، فإن لها مدلولا عظيما بينا كبيرا. إذن الحق جل وعلا هنا يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم يكونوا فقراء. هذه رسالة إلى الشباب العازفين عن الزواج بدعوى الفقر، وأحيانا قد توضع أو يوضع سياج إنسان يبي يتزوج، أي واحد يبي يتزوج يخاف، تجد عنده رعب وخوف من التقاليد والعادات التي اعتادها مع الأسف المجتمع الإسلامي. الإنسان ملي تيبغي يتزوج تيخاف، تيقول لك خصني اش، خصني يكون عندي الفلوس باش نتزوج. لا لا لا، الزواج ماشي مبنى على المادة فقط، ماشي مبنى على المادة فقط، المادة هي جزء لكنها ليست أساسا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فوهبت نفسها إليه، واحد المرأة جاءت تعرض رأسها على النبي صلى الله عليه وسلم، صعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم النظر ثم سكت ما رد عليها، فعلم الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرغب فيها. فقام أحد الصحابة فقال، شوف الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهاش ما بغيتش، الله يهنيك له. سكت. فقام أحد الصحابة فقال: يا رسول الله زوجنيها زوجنيها. أنا هذه المرأة هذه اللي أسميتها ربيتها أنا. وهذا فيه فائدة أن المرأة لا غضادة ولا عيب أن تعرض نفسها على رجل صالح تقي إلى عنده رأس المال، لأن أساس الزواج ماشي هو المادة، أساس الزواج هو الصلاح، هو الدين. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وإن من المؤسف أن تجد مع الأسف بعض الآباء لا يسألون إلا عن الماديات، فين خدام، شحال تيصور، واش عنده سكن، واش عنده مركوب، واش إلى، تلقى الأمور كلها ضيراش على الماديات. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، إذا رأس المال هو الدين. إذا قال زوجنيها يا رسول الله، أنا عندي بها الغرض، هل معك شيء حاجة نعطيها لهذه السيدة؟ صداق، ما يسمى بمدلول الشرع الصداق. الصداق هو ذاك المال الذي يدفعه الرجل ليعرب عن صدقه بأنه يريد هذه المرأة زوجة ويريدها رفيقة حياته. وكذلك فيه دليل على أن هذه المرأة غالية، ما تمشي شير فابور، ماشي كي تيديروا دروك الأوروبيين، لا. هل عندك شيء؟ طيب الرجل في جنبه والو، قال لي وسير شوف الدار واش كاين فيها شي حاجة، التمس شيئا، مش أضرب طال الدار تيدور في جنبه وما لقى والو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما، أي ولو كان الملتسم خاتما من حديد، يعني شي حاجة، شوف لي شي حاجة، أعطينا لي شي حاجة. قال لي والله ليس معي شيئا إلا إزاري، هذا إزار اللي تلبس أنا، غادي نقسمه أنا وياه، نعطيها نص وتشديها نص. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: وما تصنعه هي بالنصف وتصنع أنت بالنصف، إلا أعطيتها نص ما استفتي أنت ولا هي. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع هذا الرجل، لأنه هذا الرجل بيتزوج، بيع في نفسه ما لقاش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ هل معك شيء من القرآن؟ ما أحوج المسلمين إلى هذه التعاليم. تصوروا لو أن المجتمع تتعامل بهذا التعامل، تتعامل مع التعامل، وتجاوزوا تلك التكاليف العمياء الباهظة. مشي إلى بيت زوج الآن تيدخل، كي تنقولوا إحنا مقاد وكي تيخرج شيباني مشايب. علاش؟ لأن الناس مع الأسف ما عرفوا معاني الزواج، وأيضا بعدوا عن دين ربهم جل وعلا بعدا كبيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ عندك شيء شوية القرآن؟ قال: إني أحفظ سورة كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتها بما معك من القرآن. يعني من اللي تجي عندك علمها سورة كذا وكذا، هذا هو مهرها، هذا هو مهرها. إذن هذا هو الأساس، هذا هو أساس الزواج عندنا في الإسلام، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال ابن عباس كما ذكر ابن جرير رحمة الله عليه، سيدنا عبد الله بن عباس هذا حبر الأمة، ويكفيك تفسيرهم اللي تجي تفسير تاع الآية وتذكر سيدنا عبد الله بن عباس شي حاجة يرتنى. قال عبد الله بن عباس: رغبهم في التزويج، من منطلق هذه الآية قال لك الشرع رغبنا في الزواج، رغبهم في التزويج، وأمر به الأيام، وأمر به عفوا الأحرار والأيام، ووعدهم عليه الغنى. هذا كلام سيدنا عبد الله بن عباس، ووعدهم عليه الغنى. إذن فالزواج مما يستجلب به الغنى، ماشي المال، الغنى. والغنى هنا مطلق، وإذا أطلق اللفظ فإنه يحمل على معانيه. إذن فالزواج يستجلب به الغنى المعنوي والمادي، فيحصل الإنسان الغنى القلبي والغنى المادي. وفي هذا المعنى أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بغيت الشباب ينتبهوا لهذه الأمور مزيان، وبغيت الآباء كذلك ينتبهوا باش يسرعوا للشباب: ثلاثة حق على الله عونهم. راه ما أحوال راه الشباب، الشباب الآن مساكين تعيش واحد وطأة الله أعلم بها، وواحد الضغط الله أعلم به بدون شك، ولكن أيها الإخوان، ونحن نعيش تحت هذه الوطأة وتحت هذه الأزمات، ما المخرج؟ وبمن نلوذ؟ وإلى من نلجأ؟ إلى من سنلجأ؟ لرب العالمين نلجأ لهذه الأمور؟ لا، خص تخطيطات، وخصهم يديروا لنا ويقولوا لنا. عيش اللحظة اللي انت فيها، عيش مع رب العالمين المالك المليك الحقيقي للأمور. ثلاثة: حق على الله عونهم، حق أي واجب وحتم ولازم. ثلاثة: حق على الله، مش على زيد ولا عمرو، لا لا لا، على الله. ومن أوجب هذا الحق على الله؟ هو سبحانه وتعالى أوجبه على نفسه تفضلا وتكرما، هو بمحض كرمه وفضله سبحانه وتعالى قال بشاش. هذا من باب رحمة ضعفنا، وإلا ما يحتس سبحانه وتعالى يقول حق. ولكن عرف بأنه كاين كثير من الناس لهم نفوس ملتوية، كاين النفوس اللي ملتوية، أي أي أي، وقع مكحط ويزيد حتى بالزواج. حق على الله عونهم، فذكر قال: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يبغي الأداء، ثم قال: والناكح الذي يريد العفاف. هذه بشرى للشباب، بشرى للشباب الذين يضيعون الأوقات ويهدرونها. بقي صغير، شحال عندك؟ 30 سنة، وفين أخويا بقي غادي؟ ولا تلقى الإنسان غادي عنده 40. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال اللي تيعزف على الزواج وتيبقى بهذه الصورة فيه جوج الآفات: إما به عجز ما قادش، الله يهني معذور، أو فجور، لاش بيتعطل. ولذلك الصحابة كانوا يبكرون بالزواج، يبكرون. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه تزوج وله من العمر 15 سنة، وزوج ابنه وله من العمر 15 سنة. زوجوا ولدتكم، يسروا معهم. رسالة كذلك إلى الأغنياء اللي الله تبارك وتعالى من عليهم، بينا نسمعوا آش، بينا نسمعوا من مناقب الغني الفلاني أنه وقف المال تاعو علاش؟ على الشباب، بيزوج لنا الشباب. قال لك أنا غادي نتخصاش كاع اللي بيتزوج نعاونه نيسر معاه. بينا هذه الأمور، السبب راه مرتين مساكن، مرتين يا عباد الله، مرتين يسروا معهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الناكح يبغي العفاف. إذا شوف، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناكح الذي يريد بزواجه وجه الله وإعفاف نفسه، ما باش يتلعب، ما باش يضحك على ابنة عباد الله، لا، يريد العفاف. ومن يستعف يعفه الله، ومن يستعف يعفه الله. قد يقول قائل: يا فلان أنا ما معايش، ونزيد المرأة والأولاد، من غادي نوكلهم؟ من غادي نوكلهم؟ أبشرك وأذكرك أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى كما ورد في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. عندك صحابك أنت اللي ترزق، لا، تيوكل بحالك بحالهم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي بسبب الإملاق، نحن نرزقكم وإياهم. ورد ما يشبه هذه الآية في سورة الإسراء، فقال الحق سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ثم في سورة الأنعام قلنا نرزقكم وإياهم، وهنا خلفنا قلنا نرزقهم وإياكم. قال العلماء رحمة الله عليهم، قال العلماء: وما أحوجنا إلى هذه الكلمة. ما يبقى الخفز على الحواجز، اللي بيقول تيسوك فمو تيعسلو باش بكلام العلماء، ماشي بكلامينا ولا كلام زيد ولا عمر من عموم الناس، لا، احنا ما عندنا إلا كلام العلماء. قال العلماء رحمه الله: فبكلامهم تستنار الطرق. شين دا نخبز عليك أنا وهذه قولي اش كل قال بهذا الكلام؟ بدي أقول لك راه هذا العبد ضعيف، دور وجهك وسير الله ينك. لا، العلماء الركائز. قال العلماء رحمة الله عليهم: آية الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي بسبب الإملاق، نحن نرزقكم وإياهم. قال لك آية الأنعام تبين على أن هذا الإنسان ما عندوش، ما عندوش، فلذلك قدمه في الرزق، قال نحن نرزقكم. لكن آية الإسراء قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، معنى أنك أنت عندك واحد شوية الرزق، ولكن تيجي إبليس تيقول لك وهذا الإنسان اللي بيجي شحال خصك ليه، كي تيديروا بعض الناس دابا الآن، وكثير منهم يسألون تيقول لك راه داك الشيء حدو قدو، عندي جوج الوليدات بركة يلا تنشد 40 ولا 50 ولا كذا، كيف يدير الإنسان تيقد هذا الشيء؟ نقول هذه أفكار ملغية في الشرع، هذه أفكار لا محل لها، هذا حسابات، حساب الكرش اللي تيشوف شوفت الكرش كي تنقولوا احنا، هذا حساب عقيم، هذا حساب من لا يعرف ربه ومن لا يثق بربه ومن لا يوقن بربه جل وعلا. إذن ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الله يجزيك بخير، قال المرأة كذا إلى آخره، طلعت حملة، إيوة بنحيدوا، واش السبب؟ إيوة الخلصة داك الشيء حدو قدو، سبحان الله راه ولات عندها شي أمور جاهلية والإنسان لا يحس بها. الحق جل وعلا قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هذاك الإنسان اللي بيجي راه بيجي برزقه، ولربما يرزقك ويوسع الله لك في الرزق بسببه، ولذلك قدمه فقال نحن نرزقهم وهم مغيبون، كما أتى بضمير الغيبة، لاحظوا نرزقهم وهم غائبون، رزقهم على الله. إذن هذا اللي بيتزاد برزقه، هذا المرأة اللي بتجيب رزقها، الإنسان ما عليه إلا مباشرة الأسباب، ومناط الأمر وأساسه هو التعلق برب الأسباب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، ورد في القرآن قصة من أروع القصص، وهي نموذج يبين ويوضح ما قلنا على أن الزواج ثمراته كثيرة، ومنها سعة الأرزاق. هذه القصة هي قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، لما قتل ذاك القبطي وصار في طلب لفرعون، طلبوا فرعون باش يقتلوا التاوة، قال الحق جل وعلا فخرج منها خائفا يترقب، خرج هرب خوفا من فرعون. لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونه امرأتين تذودان، قال واحد مجموعة على الناس تيسقيو، والقام بينتهم واحد المرأة بعيد، واحد جوج العيالات بعاد عن الجمع اللي تيسقيو. فقال موسى عليه الصلاة والسلام ما خطبكم؟ هيك شي بس ما كاين، علاش انتم في هذه الناحية؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاح، حتى يمشي وادو فحالهم، عاد نسقيو حنا، لأن ما عندناش شي قدرة باش نزحموهم باش كذا إلى غير ذلك. لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ما كان من موسى عليه الصلاة والسلام إلا أن سقى لهما، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شوف، وإذا الآن عملت الخير، ما طلب أجر هذا العمل من المرأتين ولا من أبيها، لما فعل الخير مع المخلوق التجأ إلى الخالق، وهذا هو اللي بينا من الشباب، اللي بيتزوج، هذا هو المطلوب، أن يلجأ إلى الله. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أظهر الافتقار التام إلى الله، ما عنده ولو. تقول المفسرون قال هذا الكلام وهو يحتاج إلى شق تمرة ليسد بها الرمق، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إذن طلباش، طلب الكريم، التجأ إلى الله الجواد الكريم الوهاب الذي بيده كل شيء، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ولاحظ رحمك الله، مقلب القلوب كيف يقلب القلوب. لما التجأ إليه موسى عليه الصلاة والسلام، شوف هو الآناش تولى إلى الظلف واحد الناحية الله المستعان غريب غريب، والتجأ إلى مقلب القلوب، مقلب القلوب قلب قلب شعيب وقلب ابنتيه، فجعلوا يتكلمون عن موسى عليه الصلاة والسلام، شكون هذا كذا إلى آخره. فأرسل لها إحدى ابنتيه، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لاحظ رحمك الله، الغريب يحتاج إلى ثلاث أمور أساسية، يحتاج إلى المسكن، يحتاج إلى المسكن، ويحتاج إلى العمل، ويحتاج إلى السكن الأكبر اللي هو الزوجة. ثلاثة الحوايج هذو أساسيين في الحياة، ماشي قاعد الغريب، الغريب وغيره. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. المهم لما جاءه قص عليه القصص، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فقالت إحداهما لاحظ يا أبت استأجره، الآن هو الذي تطلب، الآن هو الذي تطلب، هو الذي يعرض عليه هذه الأمور. يا أبت استأجره، أي أطلب منه أن يكون أجيرا، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوي الأمين، باش عرفتي قوي أمين؟ هذه أمور تثير. قالت أما قوته فلحمله، أش الصخرة اللي كانت تسد بها البير، وأما لأمانته، وهذا هو رأس المال، الأمانة الكبرى، ما كانش دور التبرم، ما كانش شوية شوية، لا لا لا لا، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ولذلك إلى قلتي إلى لقيتي شي واحد بهذه المواصفات غير تعاون معه، أعطيه البنية وأعطيه التضر وأعطيه كل شيء، وراه أنت هو الفايز أولا وأخيرا، وهذا لا عيب فيه، وهذا لا عيب فيه، أن الإنسان يبحث عن هذا الصنف. هذه عملة نادرة أيها الإخوان، القوة والأمانة. إن خير من استأجرت القوي، علاش باش عرفتي أمين؟ قال لي أرجعي ورايا، وبديت نعتي لي الطريق، لأنه لما كانت قدامه يعني بدأت الريح تصفها، فقال لها ارجعي ورائي، وهذا يبين أمانته. إن خير من استأجرت القوي الأمين. فقال له شعيب، ها العمل ها ولقاه، فقال له شعيب إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، الزواج، على أن تاجرني ثماني حجج. إلى أن قال له، وهذه كلمة كذلك أريد من آبائي أن يتنبهوا لها جيدا، وما أريد أن أشق عليك، وما أريد أن أشق عليك. تيجي مسكين تدرب يتزوج، تيحوش واحد مليون ولا جوج، تيدخل بين كذا بين الدهاز بين ترقد بين جمل بين، سبحان الله، أهذا من شرع الله؟ أهذا من شرع الله؟ مع الأسف بعض الآباء تيحسبوا بأن هذا إحسان لبناتهم، خص كل شيء يسمع بأن بنتي مشات بالقد والقد، هذه إهانة، لأنك أنت بينتي على أنك تاجر، وهذه البنت اللي دفعتها أنها سلعة يتاجر بها، سلعة يتاجر بها، زوجتها بما معك من القرآن، وشو شو مشات رخيصة، مشات ب10,000 ريال، لا أنت اللي رخيص، أنت اللي رخيص في عقلك. فلذلك قال وما أريد أن أشق عليه. إذن فلاحظوا رحمكم الله كيف أثاب الله تبارك وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا المبارك من سورة، واجعل تفرقنا من تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكر إخواني مرة أخرى أن الناس اللي هم مسؤولين على المسجد لا زالوا في حاجة إلى المال، أسأل الله تبارك وتعالى أن يسر الجميع. يا إخواني تفعلوا هذا ربي الله تبارك وتعالى، لما تعاوننا مع إحنا معهم بنا نتعاونه. فالمرجو من إخواننا أن يساهموا بقدر طاقتهم وأن لا يحتقروا من عملهم شيئا. عندك درهم أعطيه، عندك درهم أعطيه. من بنى لله مسجدا ولو كان كمفحص قطاه، اشتيل سامتي بلا بينا طوبة، شريت طوبة 40 ريال وجيت قلت الله يرحم والديك نديروها، الله تبارك وتعالى يضيعك في هذا العمل.